شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا نتواصل في شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل، وهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح هذا الكتاب، وقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى باب صفة الصلاة. ولكن قبل أن نبدأ، الإخوة بارك الله فيهم اللي هم في الطابق العلوي يعني يحاولوا ينزلوا تحت فترة كده لحد إخوانهم ما ينظفوا المسجد. إخوة اللي تغدوا وناموا يتفضلوا ينزلوا تحت، مش معقولة يعني تتغدى وتنام يعني. نعم، اتفضل. هذا الشهر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة يسمى القيام عند قرب من إقامتها وتسوية الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود، ويسمع الإمام الإمام من خلفه كقراءته في أولى غير الظهرين وغير الظهرين. قال: باب صفة الصلاة، أي شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله: ويسن القيام عند قد، أي إذا سمع الجلوس المؤذن يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يسن أن يقوم لها، إلا أن يرى الإمام دخل إلى المحراب، فإذا دخل الإمام ولو قبل الصلاة جاز للمأموم أن يقوم. قال: وتسوية الصفوف أو الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. وجاءت أحاديث كثيرة تبين في يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف، ويقول الله أكبر ولا تجزئ بغيرها على الراجح من أقوال أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: فاستم استقبل القبلة فكبر. وكان يقول: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع. قال: رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة، هكذا رافعا يديه مضمومتي الأصابع غير مفرجة، ممدودة غير قابضها، يرفع يديه حزو من كبيه كالسجود، أي كما يسجد على الأرض تكون اليدين بحزو من كبي، وفي رواية: أو بحزو فروع الأذنين، ويسمع الإمام من خلفه. السلام. قابضهما ولا مفرجهما. قال: لحظة بس نجيبه ثاني عشان الشيخ صالح الله المستعان. الله تعالى: باب صفة الصلاة. قال: يسن القيام دخل إلى القبلة، بلاش إلى المحراب لأن المحراب فيها خلاف بين العلماء، دخل إلى القبلة فيجوز للمأموم عند ذلك أن يقوم. قال: وتسوية الصف، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تسوية الصفوف، وكان عمر رضي الله عنه يجعل أناس يسوون الصفوف فلا يعني يدخل في الصلاة حتى يؤذنونه بتسوية الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال: ويقول الله أكبر، قلنا لا تصح بغيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة فكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. قال رافعا يديه مضمومتين الأصابع ممدودة، قلنا هكذا غير مفرجة وغير مقبوضة، حزو منكبيه كالسجود أي كما يسجد فتكون اليدين حزو المنكبين، وفي رواية حذو فروع أذنيه، يعني يجوز أن يكبر هكذا ويجوز أن يكبر هكذا، أما هكذا أو هكذا فليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين أي غير العصر والظهر، وغير نفسه أي إذا كان يعني يصلي لنفسه، يبقى الإنسان في الأوليين من المغرب والعشاء والفجر يجهر بالقراءة، أما الظهر والعصر فلا يجهر فيهما. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ثم يبدو الركوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيد ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. بعد أن يقف الإمام والمأموم ويكبر قال ثم يقبض كوعه، أين الكوع؟ هذا هو الكوع. بعض الناس يظن أن المرفق هو الكوع فيقبض على هذا في الصلاة، وهذا خطأ. أما المصلي يقبض على هذا هكذا ويضعها قال تحت السرة، وحديث تحت السرة حديث ضعيف، بل الصحيح أن يضعها على الصدر، أن يضعها على الصدر، إما أن يقبض هكذا، وإما أن يضع الكف على الكف، وإما أن يضع الكف الأيمن على الساعد، فهذه ثلاث هيئات واردة في صفة وضع اليد، إما أن يقبض على الكوع، وإما أن يضع الكف على الكف، وإما أن يضع الكف على الساعد، ويضع ذلك على الصدر، ويضع ذلك على الصدر، لأن حديث تحت السرة حديث ضعيف. قال وينظر مسجده أي ينظر إلى موضع سجوده، والإمام والمأموم والمنفرد على الراجح، لأن الخلاف في المأموم هل ينظر إلى موطن سجوده أم ينظر إلى إمامه، اختلف العلماء على قولين، فمنهم من قال ينظر إلى الإمام، وينقلون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من اضطراب لحياته ومن تقدمه وتأخره ومن سجوده، فقالوا ينظر إلى الإمام. وقال الفريق الآخر وهو الراجح سواء كان إماما أو مأموما أو منفرد ينظر إلى موضع السجود، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أي دعاء الاستفتاح. وهناك أدعية كثيرة جمعها العلامة الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أوصيكم بوصية أوصانا بها العلامة الحويني حفظه الله، دائما يوصي طالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب مختصر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني. ويقول شيخنا فضيلة الشيخ وحيد حفظه الله وينبغي للمصلي أن يتقلب بين الأذكار حتى يستحضر القلب والخشوع، ولا يحفظ دعاء واحدا فيكرره بقلب الله منشغل عن الصلاة. قال ثم يستعيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط أجزأ. ثم يبسمل سرا بسم الله الرحمن الرحيم وليست من الفاتحة، إنما هذه جعلت للفصل بين السور، وهذا أيضا محل خلاف بين الأهل العلم، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية أم ليست بآية؟ الراجح أنها ليست بآية من الفاتحة. قال نعم. قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وقال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير ممنوع إعادتها ويجهر الكل بآمين في الجهرية. قال ثم يقرأ الفاتحة، المؤلف رحمه الله يتكلم عن من؟ عن الإمام. فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، ذكر أو سكوت غير مشروعين، سكوت يعني بين الآيات، أطال السكوت بين الآيات، أو بذكر غير مشروعين يعني قال الحمد لله رب العالمين حمدا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت الرحمن الرحيم، ينفع؟ فحش طبعا، هذا ذكر، ذكر أقول ذكر يا إخواني في الصلاة، نقول نعم هذا ذكر، لكن ليس هذا موطنه، فلا يصح، فلا يصح أن تقوله في وسط آيات الفاتحة أو تقطع الفاتحة أو آية، ها كما قال الشيخ إيه على قناة الخليجية الأسبوع قبل الماضي، إيه اهدي يا رب اهدنا، ما كان بيقول المرأة بتقول إيه اللهم اهدنا الصراط المستقيم حاجة زي كده، يعني بتزيد دعاء في الفاتحة، هذا لا ينبغي أن يزيد في الفاتحة. قال وأطال أو ترك منها تشديدة، لأن التشديدة تقوم مقام إيه؟ حرف، فلو خفف حرف مشدد أو حرفا أو أسقط حرف أو ترتيبا لازم غير مأموم إعادتها. قال ويجهر الكل بآمين في الجهرية، غير مأموم يعني عايز يقول الإمام والمنفرد، ليه؟ لأن المصنف يرى عدم وجوب الفاتحة على المأموم، وهتأتينا في صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله عليكم. قال ثم يقرأ بعدها سورة تكون في السبط من طوالي المفصل وفي المغرب من انتصاره وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. قال ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، من أين يبدأ المفصل؟ من سورة قاف، يعني بقاف، باقتربت، بالنجم، بالرحمن، بالواقعة، بالمرسلات، من طوال المفصل. قال وفي المغرب من قصاره، يعني بالزلزلة، يعني بالقارعة، يعني بالعصر، بالنصر، ما في مشكلة. قال وفي الباقي من أواسطه، أي من أواسط نحو عما يتساءلون وعبس ومثل هذه السور. قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، يا ماذا يقصد بقراءة خارجة؟ يعني يقصد قراءة ورش أو قالون أو حمزة أو غيره؟ الجواب لا، لأن كل هذه القراءات العشر من مصحف عثمان، أما يقصد قراءة بأي حرف غير هذه الأحرف الموجودة التي يتعلمها القرآن. وإلا يقول لو، وكان أخ الأسبوع الماضي يسألني هل يجوز لي أن أصلي بقراءة ورش بالناس، هي يجوز ولا لا يجوز؟ تذكروا كلام الشيخ أبو بكر بالأمس أما قال إيه؟ على أقرب مستشفى. طيب لكن تعلم الناس الأول من ورش وما قراءة ورش، لأنك هتلاقي اللي بيردك. طيب وبعدين في مقولة جميلة للشيخ الإسلامي يقول إيه؟ ترك المستحب من أجل تأليف قلوب الناس مستحب، افهمها براحتك. نعم. قال رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه واضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع راسه ويديه قائلا إماما ومبتلنا سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ثم يقف مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته بعد أنفه. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع. خلي بالك كده كالقبض، رأيت قابض عليهما. ها شفت كده ما تمسك تفاحة، أو الواحد دلوقتي اللي كان ماسك السندوتش إزاي دونها الرقبة، خلاص لو حد حب يخطفه من إيدك كده هيقدر؟ لا، لو اجتمع ال هكذا قابض على الركبة. قال كما في الحديث فكأنه قابض عليهما. قال يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع مستويا ظهره وليس لا يشخص ولا يصوب، لا يرفع ولا يخفض، ولكن بين ذلك قال ويقول سبحان ربي العظيم، في رواية سبحان ربي العظيم وبحمده، وبأي ذكر من أذكار الركوع الواردة. قال ثم يرفع رأسه قائلا إماما ومنفرد سمع الله لمن حمد. الشيخ الألباني رحمه الله قال ولا بأس أن يقول المأموم أيضا سمع الله لمن حمد، ولا بأس أن يقول المأموم أيضا سمع الله لمن حمد. يبقى لكن قول الجمهور أن هذه خاصة بمن؟ بالإمام والمنفرد، أن يقول في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمد. قال وبعد قيامهما، أي الإمام والمنفرد، ربنا ولك الحمد. هذه هو الوارد، ربنا ولك الحمد، وهذه هي السنة، فقولوا ربنا ولك الحمد، فإن زدت فلا شيء فيها فهو مسنون، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال ومأموم في رفعه، أي يقول ذلك المأموم مع الرفع، وقلت لكم ذكر الشيخ الألباني. قال ويقول ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، وهذه يعني نقول بل يجوز للمأموم أن يزيد كالإمام وكالمنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي فوجد رجل خلفه ويقول إيه؟ ربنا ولك الحمد حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه. قال من قال هذا؟ مرتين أو ثلاث. ثم قال أنا؟ قال رأيت 34 ملك يبتدرونها أيهم يكتبه أولا. زاد ولا لم يزيد؟ زاد. فيجوز الزيادة للإمام والمنفرد والمأموم كذلك. يبقى تقول عند قوله ربنا ولك الحمد فقط اكتب بل يجوز له الزيادة على ذلك. قال ثم يخر مكبرا ساجدا ولم يذكر، قال ولم يذكر المصنف رحمه الله صفة النزول، هل ينزل على اليدين أم ينزل على الركبتين؟ قال على يديه. قال ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل. قال طبعا مسألة النزول مسألة خلافية. نعم. قال سيذكرها بعد ذلك كده ذكرها. نعم رجليه ثم ركبتيه ثم يديه. يبقى المصنف رحمه الله يرى النزول على ايه؟ على الركبة. لا لا لا ما انت ركز بس، ما انا بسأل عشان كده خلي بالك. بص في الكلام بيقول ايه؟ قال ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم. طيب على كل حال، على كل حال المشهور من مذهب الحنابلة يرى أن النزول على الركبتين هو السنة، وبهذا أخذ علماء الحجاز، وبهذا أخذ علماء الحجاز، لا تتعجب، وهذا مذهب علماء الحجاز قاطبة. حتى لو رحت الحرم تجر أترى أي إمام ينزل بركبتيه؟ أين الحديث؟ ليس فيها نصا واضح. إيه هو؟ هات الحديث. طيب أين النزول على اليدين فيه؟ ما هي لو فيه لا ينزلن على يديه، دي لو صحت هذه لم تصح. طيب يا إخواني المسألة خلافية، المسألة خلافية. أهل الحديث يرون أن السنة النزول على اليدين وهذا الراجح عندنا، لكن أهل الحجاز حتى لا تنكر، لأن الخلاف في فهم البعير، نزول البعير هل ينزل بيديه بركبتيه أم برجليه الخلفية. ما احنا قلنا الحديث ضعيف، الأخ قال صححه الشيخ، عارف والله قرأته. الراجح النزول على اليدين إن شاء الله، لكن أنا أقول ذلك حتى إذا رأيت من ينزل على ركبتيه لا تنكر عليه. قال نعم. قال رحمه الله: وأما حائل ليس من أعضاء سجوده، ويزاد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مكبرا، بدأ في بيان صفة السجود، فقال رحمه الله: يضع رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. هذا ترتيب المصنف، ويرى أن النزول بالركبة وليس باليدين، وقلنا الراجح أن ينزل على يديه، المهم أن يمكن أعضاء السجود من الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال: اعتدلوا في السجود. اعتدلوا في السجود، هذه الصفات التي ذكرها المصنف. قال: ولو مع حائل ليس مع من أعضاء سجوده، ويجافي عضديه عن جنبيه، هذا العضد وهذا الجنب، يجافي أي لا يلصق، لا يلصقهما بالجنب بل يبعدهما شيئا ما، والأولى أن يجنح ما لم يكن في جماعة فعلى قدر المستطاع، يعني كأن له جناحان يجنح، لكن لو أنت في الصف ما تضربش بقى شمالك ويمينك وتعمل لي كده ايه ها ايه؟ تطبق السنه، تقوم تطبق ضلوع اللي جنبك ايه؟ لا، على قدر الايه المستطاع. قال: ويجافي بطنه عن فخذيه، بطنه عن الفخذ فلا يضعهما عليه، ويفرق ركبتيه، ويقول سبحان ربي الاعلى، وأو بأي ذكر من أذكار السجود يجزئ ذلك. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، يعني يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف الأصابع إلى القبلة. نعم. قال: ويقول رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهلا، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. هنا قال ويقول رب اغفر لي أي بين السجدتين، ويجوز الزيادة عليها رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. ويسجد الثانية كالأولى أيضا بالمجافاة وبجعل الأصابع حزوا المنكبي كما ذكر في أول الباب وفي أول الصفة قال كالسجود، ومضمومة مبسوطة الأصابع، وأن يجاف العضد عن الجنب والبطن عن الفخذ. قال ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتي. يبقى رأيتم ماذا يرجح المصنف؟ أنه يرجح النزول على إيه والقيام على إيه، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة. قال إن سهل وإن لم يسهل فليقم على ما يستطيع. قال ويصلي الثانية كذلك أي الركعة الثانية كالركعة الأولى، قراءة الفاتحة والسورة والركوع. قال ما عدا التحريمة اللي هي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ، وأجاز البعض التعوذ في كل ركعة عند تجدد القراءة، لكن الأولى أن يسبح في أول الصلاة فقط لأنه منتقل بين قراءة وذكر وتسبيح. قال وتجديد النية يعني لم يشترط ذلك. نعم. قال ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض من صلاته اليمنى ومنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا التشهد الأول. قال ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، وفي رواية على ركبتيه، رواية صحيحة أيضا أن يضع اليدين على الركبتين، هذا يجلس ليتشهد اللي هو بعد الركعتين. قال يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، أين الخنصر؟ هذا، والبنصر هذا. قال ويحلق الإبهام بالوسطى هكذا، ويشير بسبابتها في تشهده، وهذه رواية مسلم وهذا قول الجمهور، الإشارة فقط. يبقى قبض الخنصر والبنصر والتحليق بالإبهام والوسطى والإشارة بالسباح. وفي مسند أحمد من رواية زيد بن قدامة قال يدعو بها يحركها، ها يحركها، مش خفض ورفع ولا نطر دود على رأي الشيخ الحويني، ها إنما يحركها. طيب هذه الزيادة اختلف فيها العلماء، بعضهم قال زيادة ثقة جاء بعلم وده اللي رجحه الشيخ الحويني، وبعضهم قال زيادة شاذة لا يعمل بها كالشيخ العدوي، ولو أخذت بهذا أو ذاك واختلف فقلدت أيهما أوثق عندك، إن لم تكن من أهل الاجتهاد والبحث فتنظر من أين نظروا فلا حرج في ذلك. فالجمهور على الإشارة، وهذا ما يرجحه شيخنا حفظه الله، الإشارة فقط. ثم يقول التحيات لله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. قال وهذا التشهد الأول فلا يكمل. ويعني كان شيخنا حفظه الله قديما يقول على أثر عنده أنه يتم التشهد الأول، حتى كان في شريط قديم لشيخنا اسمه 40 خطأ في الصلاة، كان بيقول من الأخطاء أنه لا يتم، لكن رجع عن هذا القول بعدما تبين له ضعف الأثر وقال بهذا القول، وهو قول الجمهور أن التشهد الأول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومن أزاد قال إلى اللهم صل على محمد، بس على أثر ابن مسعود رضي الله عنه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعني كما قال. نعم. ثم أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأستعيذ ندا من عذاب جهنم وعذاب القبر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وأدعو بما أراد ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نعر مكبرا بعد التشهد الأول، وصلى ما بقي في الثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متبركا. حسب. قال ثم يقول اللهم صل على محمد بأي صيغة؟ واختار الإمام أحمد صلاة ابن مسعود رضي الله عنه، فإذا انتهى من الصلاة يسن على قول الجمهور ويجب على قول الظاهرية، يسن على قول الجمهور وهو الراجح أن يتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وفي رواية من المأثم والمغرم، من المأثم والمغرم. ثم يدعو بما شاء كما في الحديث الآخر: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو أحبه إليه. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده من الخلف، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. ثم قال: وإن كان هذا إذا كان في صلاة نافلة قبلية أو بعدية أو في صلاة صبح، أما إذا كان في صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء فإنه لا يسلم. قال: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهضا مكبرا، اللي مع النسخة اللي معايا مكتوب مبكرا، مكتوب قام مبكرا، لكن هي الصحيح قام مكبرا بعد التشهد الأول، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. ما معنى قوله بالحمد فقط؟ أي لا يقرأ سورة. وإن كان ورد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العصر في الثالثة وفي الرابعة، فإن فعلت ذلك مرة على سبيل الاستنان فلا حرج في ذلك شرعا إن شاء الله تعالى. في حديث أبي سعيد أنه قرأ في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة في الظهرين، وإن كان الأصل الاقتصار على الفاتحة، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويدخل تحتها اليسرى، ثم يجلس على مقعدته، ثم يجلس على مقعدته. وعلى هذا لا تورك في صلاة الصبح ولا تورك في نافلة إذا كانت ركعتين، إنما التورك في الصلاة الثلاثية وفي الصلاة الرباعية. نعم. قال رحمه الله: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي في الثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متبركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. هل الحديث الوارد في ذلك عن المرأة حديث ضعيف، وعليه فالمرأة كالرجل تماما إذا لم تكن تصلي بمحضر الرجال، فإن كانت تصلي بمحضر الرجال فيعني استحب أهل العلم أن يعني تحاول أن تضم نفسها حتى لا تظهر منها شيء، وهذا لا يكون إلا في المسجد الحرام، هذا لا يكون إلا في المسجد الحرام. نعم. قال: فصل: ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وترميض عينيه وإقعاؤه وافتراس ذراعيه ساجدا. حسب. قال: فصل، أي فيما يكره في الصلاة، ما يكره للمصلي فعلا. إذا المصنف الآن بعدما ذكر مقدمة عن الصلاة وذكر الأذان وذكر بعد ذلك شروط صحة الصلاة وذكر صفة الصلاة، بدأ يذكر الأشياء التي يكره لك فعلها في الصلاة. قال: يكره في الصلاة التفات. لما سئل عن الالتفات بالصلاة في الصلاة قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال شيخنا: الالتفات يكون بالرأس ويكون بالبصر كذلك، ويكون بالبصر كذلك، فيكره له ذلك. قال: ورفع البصر إلى السماء عند الرفع من الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم، أو لا ترجع إليهم. طيب، هذا فيه زجر ووعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، أحسنتم. قال: وتغميد عينيه. هذا كرهه الإمام أحمد، لكن ابن القيم رحمه الله قال: إن كان لحاجة فلا بأس، إن أغمض عينيه لحاجة فلا حرج، كزخرفة مساجد أو انشغال بأمر ما فيجوز في هذا الأمر. قال: وإقعاؤه. والإقعاء ما هو الإقعاء؟ أن يجعل رجليه، الإقعاء أن يبسط أو يفترش رجليه إلى الخارج ثم ينزل بمقعدته على الأرض، هذا هو الإقعاء. انتبه، أن يفترش رجليه وينزل بمقعدتيه على الأرض. أما لو نصب قدميه وجلس عليهما فهذه من جلسات السنة. بعض الناس تظن أن هذا هو الإيه؟ الإقعاء. لو نصب قدميه وجلس عليهما ليس إقعاء. أما الإقعاء المنهي عنه أن يفرش قدميه ويفترش بهم الأرض ويجلس بمقعدته على الإيه؟ على الأرض، هذا هو المنهي عنه. قال: وافتراش ذراعيه ساجدا، أن يجعل المرفق يصل إلى الأرض هكذا، هذا الافتراش المنهي عنه. أما السنة أن يرفعه ويجنح كما ذكرنا لكم قبل ذلك في صفة قوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود. نعم. قال رحمه الله: وعبثه وتحصره وترمه وترقعة أصابعه وتسليكها، وأن يكون حاكما أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع صور في فرض كفله. قال: وعبثه وتخصره. العبث هو كثرة الانشغال في الصلاة، هو كثرة الانشغال في الصلاة، فهذا يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. يعني ما يقعدش كل شوية يسوي الأرض، يعدل الغطرة، يعدل الثوب، يبدأ كده، لدرجة أنك تلاقي واحد مثلا بيصلي في ريحك يطلع الفلوس من جيبه ويعدها ويحطها تاني. ها؟ افتكر بقى اصله ما هوش مع الصلاه، سرح، انا رحت اشتريت مثلا ازازه ميه وازازه بيبسي اديته 20 جنيه فاضل 18، انا حاسس ان هم 17 اشوفهم كام كده، يعني ده بيصلي ده؟ والله رايتها يعني في الحرم بجواري، ببص لقيته قام مطلع الفلوس وبدا يعد الريالات وخلص وقام حاططها تاني. بتحصل معانا كتير، المحمول يرن تلاقيه مطلع المحمول ويفتح المحمول ويشوف مين اللي رن عليه ايه ده؟ ده شغل الصلاه ده؟ هذا يكره له ذلك. لا أنا ما لمستوش ما تخش. يكره له ذلك، يكره له ذلك. قال: وتخصره. الخاصرة قال العلماء هي المسترق من لحم البطن فوق عظم الورك، المسترق من لحم البطن فوق عظم الورك بين القفص الصدري والحوض كده، تلاقي فيه منطقة طرية، وإلا لو ما كانتش كده كان زمانك واقف زي الايه، ها، زي العمود كده، ما تقدرش ايه، كأنهم خشب ايه، ما يقدرش كده لا ورا ولا قدام، انما المنطقه دي كده زي المفصلات كده. فهذا لو واحد وضع يديه هكذا او وضع على هكذا لا يكره له ذلك، يعني ليس من صفة الصلاة او شيء من هذا. قال: وتروحه. وتروحه، ها، الجو حر وماسك عمال ايه يأتي بمروحة ليأتي له بهواء أو غير ذلك. قال وفرقعة أصابع وتشبيكهما. ودليل ذلك أن ابن عباس قال لا تفقع أصابعك وأنت بالصلاة. وقال أيضا لما رأى غلامه قال تفقع أصابعك وأنت في الصلاة لا أم لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان. هذا حديث ضعيف، لكن حديث ابن عمر إذا توضأ فخرج فلا يقول بيديه هكذا فإنه في صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وَرَمُوا رَمْشٌ آرٌ إِلَيْهِ وَعَدُّوا الْآيِ وَالْفُقُّ عَلَى إِمَامِهِ وَلَفْسُ الثَّوْبِ وَلَفْسُ الْأَمَامَةِ وَقَتْلُ حَيَّةٍ وَعَطْرَمٍ وَكُمَّةٍ. قال وأن يكون حاقنا. ما هو الحاقق؟ لا عايز يروح الحمام. أحسن. طيب الحاقن يعني مدافع الأخبثية، البول أو الغائط. يكره الصلاة ذلك. ليه؟ لأنه سينشغل، سينشغل متى ينتهي الإمام حتى أذهب إلى الحمام. لا يتدبر لا قراءة ولا تسبيح ولا شيء من ذلك. قال أو بحضرة طعام يشتهيه. مهمة دي، ها؟ لذلك احنا خلينا الأكل بعد العصر. تمام. يعني لو وضع الطعام وهو يشتهي الطعام ولا يوجد مانع شرعي أو مانع حسي، مانع شرعي يعني يكون صائم خلاص، كان حضرة الطعام كعدم ولم يؤذن المغرب بعد، أو مانع حسي لم يستوي الطعام بعد، أو مازال ساخنا جدا لا يمكن أن تتناوله الآن، يبقى تصلي خلاص ده كده كده قاعد. قال وتكرار الفاتحة يكره، مع ان هذا ركن، وشوية هناخده من مبطلات الصلاة تكرار الأركان. طيب واحد كرر الفاتحة، قال المصنف ايه؟ يكره. طب لو كرر الركوع، قال المصنف الصلاة باطلة. ما الفرق بينهما؟ أن القول لا يغير من هيئة الصلاة، أما الفعل يغير من هيئتها. قال لا جمع صور في فرض كنفل، يعني لو كرر الفاتحة يكره، لكن لو كرر الصورة أو جمع أكثر من صورة لا يكره له ذلك. قال وله رد المار بين يديه وعد الآي، دفع المار بين يديه. خلي بالك يعني برفق وليه، مش تسوق تقلبه على اللي قدامه، ها؟ بهدوء دفعه يعني، او الاشارة قد لا ينتبه انك تصلي فاشر اليه. طب برضو عايز يعد بالراحة، عايز يعد، لا بقى تقدم انت حتى يعد من خلفك، قد لا يكون له طريق الا هذا. طب انا خلط له ورايا وبرضو عايز يعد من قدام، لا بقى هنا ايه؟ اديله ما يهمكش، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله فان معه شيطان. قال وعد الآية يعني جمع آية، من لا يعرف الفاتحة وبيعد وراء الإمام الحمد لله رب العالمين كده واحد، ها؟ بدون صوت طبعا يكره له ذلك. قال والفتح على إمامه، الفتح على إمامه مسألة مهمة جدا يا إخواننا. هل يجوز الفتح على الإمام؟ الجواب نعم. طب لماذا وله هذا المصنف؟ خلي بالك خرج من المكروهات بلا جمع صور في فرض كنفل. قال وله هنا ما يباح له فعله في الصلاة عند وله. خلي بالك احنا انتقلنا وانت مش واخد بالك معانا خالص، ها؟ صيغة ايه اللي هو انتقل ايه؟ انا مش فاكر ان انا قلت السبب دي اصلا من تامت. في الايه؟ ما انا اقول المصنف انتقل من المكروهات الى المباحات، ما يباح فعله من في الصلاة، فقال ويكره تكرار الفاتحة لا جمع صور. لا جمع صور بدأ كده في الايه؟ في المباحات، في فرض كنف، وله أي ويباح له رد المار بين يديه وعد الآيات. قلنا لو عد بصوت يكره، لكن لو عد في نفسه لا بأس به. قال والفتح على إمامه، هذا لمن خلف الإمام، مش يبقى هناك عند الشيخ عماد الجيزي كده ويفتح على الإمام والشيخ عماد صوته واطي أصلا ما سمعش صفين قدامه، اصل انا الوحيد اللي حافظ. طب ما انت مخطب ووقوفك ورا، تعالى خلف الامام. تمام. قال ولبس الثوب ولف الامامه يباح له لبس الثوب في الصلاه. بيقيم الليل وحاطط العبايه في ريحه كده على الشماعه، الجو اصبح بارد وهو يطيل الصلاه، فامدد ايده وجاب العبايه ولبسها، ها حكم الصلاه جائز، ما في مشكلة. ها؟ قال ولف العمامة، ها؟ جاب العمامة برضو لفها على أساس الجو أو شيء أو لحاجة. قال وقتل حية وعقرب وقمل، ها؟ فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. يعني إيه؟ يعني لا أفار، بلاش حية وعقرب كده، يقتل ولا لا يقتله؟ طب الفار بقى طلع من السقف ونزل على الجدار وهو وراه، ها؟ وبعدين يقول لك في الصلاة، في الصلاة ما لم يستدبر القبلة، ممكن يتقدم خطوة يدوس على العقرب، يدوس على الحية، يضربه ضربة، شيء من هذا بدون كسرة ايه؟ حركة، مش يجيب العزق او المكنسة ويجري براه وبعدين يقول لك ايه؟ الله أكبر ويركع. لا، من قال لك كده؟ ها؟ ما لم تستدبر ليه؟ قال ما لم يطل عرفا من غير ضرورة، يعني من غير ضرورة لو الفار معد عليك ماشي، ها؟ سلام قول من رب رحيم، الحية سبتك ومشت خلاص، لكن لو خشيت ان هو يضر الأولاد أو يضر الحيوان أو يضر البيت يبقى هذا الذي قصد المصنف. قال ولا تفريق بطلت ولو سهوا. قال ويباح. نعم. قال رحمه الله فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نامه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على الظهر الأخرى، وأبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة. نعم. قال نعم. إذا كان مقيما لا يخرج من الصلاة. قال ويباح قراءة أواخر السور، يعني كيقرأ الآيتين الآخرتين من سورة البقرة لا بأس بذلك، وأوسطها لو بدأ من منتصف السورة لا بأس بذلك، كل ذلك جائز. قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة، سبحان الله، الله أكبر، هي سبحان الله بس، سبح رجل وصفقت امرأة بباطن كفها على ظهر الأخرى، المرأة مش وضع اليد كده هتعمل ايه؟ ها. بس ما تشيلش دي، ما تعملش ايه؟ هاي بباطن، ها، بباطن كفها الأيمن على ظهر كفها الايه؟ الأيسرى. خلاص، ده بالنسبة للنساء. بالنسبة للرجال سبحان الله. قال ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، يبقى الإنسان لو بيصلي في مكان فيه حصباء أو رمل أو تراب يبصق عن يساره ويدفنها برجله أو تحت قدميه، لا بين يديه ولا عن يمينه، ولا عن يمينه. وإن كان في المسجد ففي ثوبه، أخذها هكذا أو ترعف، ولا بأس بمد يده وإخراج منديل أو شيء من هذا، لأن هذه حاجة، فهذا لا يقدح في الصلاة. قال: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخر الرحل. هذا قول الجمهور خلافا للظاهرية الذين يرون وجوب السترة، وقول الجمهور هو الراجح، قول الجمهور هو الراجح أن السترة مستحبة، سنة مؤكدة. قال: فإن لم يجد شاخصا. نعم. قال: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتقتل من عمر كلب أسود بهيم فقط، وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. هنا قال: فإن لم يجد شخصا أو شاخصا، يعني شيء يضعه مثل آخرة الرحل، نقول كهذه، انتبه، كهذه، هذه آخرة الرحل، هذه المسافة. طيب، هذا آخرة الرحل هي ما تكون في الشيء الذي يوضع على ظهر البعير ليربط فيه الحبل أو شيء من ذلك، خشبة تعترض الرحل هكذا، كانوا يفعلونها قديما. طيب، إذا لم يجد مثل هذه، طيب بعض المساجد دلوقتي بتعمل أخشاب كده وتقول لك سترة إيه؟ المصلي. هل هذا من السنة؟ لم يكن على عهد. طيب، الأمر الثاني قال: فإن لم يجد فإلى خط. حديث الخط حديث ضعيف، حديث ضعيف، لذلك السنة أن تكون مثل آخرة الرحل، تقدم إلى الجدار، إلى سارية، إلى شخص جالس، إلى مكتبة مصاحف، إلى أي شيء، ولا تصلي إلى غير سترة، على قول الجماهير أنه مستحب، أي سنة مؤكدة. قال: أنت ما كنتش معانا أصلا، طب ما أنا اتكلمت عليه، خدتش بالك أنت، ما أنا قلت أهو من 30 ل 35 سم. أبشر أبشر. قال: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. كلمة فقط هذه تدل على ماذا؟ على أن المسألة فيها خلاف، لا، لأن العلماء قالوا، اختلفوا في هذا، فالراجح أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة الحار. طب لماذا أخرج الحنابلة المرأة الحائض؟ يعني المرأة البالغة، من باب لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فأي كلمة المرأة الحائض يعني قصد في الصلاة بها هي البالغة. قالوا الحنابلة، قالوا خرجت المرأة بحديث عائشة: كنت أنام بين يدي رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد غمزاني قبضت رجلي، وإذا قام بسطتها. وخرجت الحمير بحديث ابن عباس أنه مر بالأتان، راكب الأتان بين الصف بميناء، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار، فقالوا يبقى الكلب الأسود. ولا دلالة في استدلال الحنابلة، لأن عائشة كانت نائمة ولم تكن مارة، وفرق بين النائم والمار. الأمر الثاني أن ابن عباس مر بالحمار بين الأتان اللي هي إيه؟ ها؟ على رأي واحد كان بيقول له مدرس أزهر، أو مدرس يعني بلاش أزهر وكده، بيقول للطالب السائل، بيقول له: ما هو اليتان؟ قال له: ده حيوان كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش منه. طبعا الأتان يعني أنثى الحمار أعزكم الله. ابن عباس مر بين يدي الصف ولم يمر من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا دلالة فيه، فيبقى القول الثاني هو الراجح وهو يقطع الصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن يقطع الصلاة الثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. قال: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. أقول المرأة البالغة، المرأة البالغة يبقى خرج من دون البلوغ. وخلي بالك المرأة البالغة دي لا يشترط أن تكون أجنبية، ممكن تكون زوجتك أو بنتك أو أمك أو أختك أو أي حد من المحارم. طب لو أجنبية يبقى من باب أولى، ها؟ عشان ما حدش يقولك ده الشيخ قال الايه المحارم بس. نعم. ايه في الارسال؟ قال: فصل اركان القيام والتحريمه والفاتحه والركوع والاعتدال عنه والسجود على الاعضاء السبعه والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمانينه في الكل. قال: اركانها القيام لقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما لعمران بن حصين. والتحريمه لقوله: وتحريمها التكبير. والفاتحه قول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والركوع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والاعتدال منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. والسجود على الأعضاء السبعة قوله: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الرجلين والركبتين واليدين والجبهة، وأشار إلى الأنف. قال: والاعتدال والجلوس بين السجدتين لقوله للمسيء: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. والطمأنينة في الكل، لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: صل قائما، عفوا، صلى وسلم على النبي فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي، فإنك لم تصلي ثلاث مرات، وما ترك غير الطمأنينة في الركن. ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا فعلمني. قال: فإذا قمت فاقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ونبه على الطمأنينة في سائر الأركان. نعم. ايه هي؟ والجلوس بين السجدتين في ايه؟ اللي هو الإمام يعني إذا مر بآية وعيد، أو إذا مر بآية رحمة، على مذهب الحنابلة أنه لا فرق بين الفرض إذا كان يصلي منفردا أو إماما، أما المأموم فلا. أما المأموم فلا. نعم. قال: التشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. إن شاء الله تعالى بمشيئة الله، يعني إحنا في انتظار وصول الشيخ الآن، يعني فضل الله له، ويعني نرجو إن إحنا ربنا ييسر لنا المجلد الأول النهاردة، حتى يبقى مجلد العبادات. يعني هو بيبقى صعب شوية لأن العبادات فيها إيه كلام كتير، لكن لما نخش جوه بقى هتسكتوا خالص. يعني أنتوا عمالين تاوحوا دلوقتي، ها، الله المستعان. قال: والتشهد الأخير أي من الأركان وجلسته. كلام ليه؟ في كلام ليه يا شباب؟ أنا عمال أزعق عشان أغطي على الكلام، بس مفيش فايدة برضو الكلام. والإخوة بعتوا لي: هد الصوت هد الصوت. ما أنا عايز أهد الصوت، بس أنا حاسس إن أنا مش سامع نفسي من كثرة الكلام، فاهدوا عشان أهد الصوت. خلاص؟ قال: وإلا هتتكلموا هزعة أكتر إن شاء الله. يعني رزقنا الله صوتا جهوريا، ما فيناش إلا صوت، يعني ما تخافوش. قال: قل بسم الله ما شاء الله تبارك الله الأحسن الواحد. قال: والتشهد الأخير أي من الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل فعل أمر، أو دخول لام الأمر على الفعل المضارع تقتضي الوجوب. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما سمعتم الصلاة. وقلت لكم أن الإمام أحمد اختار تشهد ابن مسعود. قال والترتيب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والتسليم قول صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. نعم. قال وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحتها أو الركوع والسجود وصلاة المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثة والتشهد الأول وجنسه وما على الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. قال وواجباتها التكبير غير التحريمة. الركعة فيها كم تكبيرة؟ الركعة فيها كم تكبيرة؟ واحدة، ثلاثة، أربعة، ينفع كده سنيين؟ بقالك كم سنة بتصلي مش عارف الركعة فيها كم تكبيرة؟ يا خبر أبيض. أربعة، اثنين، ثلاثة، ستة، كتير غلط، كلها إجابات غلط غلط غلط. ها خمس تكبيرات، خمس تكبيرات، أي ركعة فيها خمس تكبيرات؟ تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الجلوس بين السجدتين، تكبيرة السجدة الثانية، تكبيرة القيام للركعة الثانية. خمس تكبيرات في كل ركعة، تكبيرات انتقال. يبقى الصبح فيه كم تكبيرة؟ العصر، المغرب، معلومة جديدة هي. ها يبقى دي اسمها تكبيرات الانتقال. فقال وواجباتها التكبير غير التحريمة اللي هي تكبيرة الايه؟ لأنها ركن. قال والتسميع والتحميد اللي هو سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، كلاهما واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهما. قال وتسبيحتا، خلي بالك من الجاية دي، وتسبيحتا الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاث. وأنا أقول لكم والله أعلم الراجح أن تسبيح الركوع وتسبيح السجود وسؤال المغفرة كلها سنن الأولى والثالثة، ولا دليل على الوجوب، لأن الدليل الذي استدل به المصنف أو المشهور من المذهب دليل ضعيف. اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم، دليل ضعيف، فلا دليل يقوم بجعل هذه الأذكار. ولو ذكر مصلم بذكر آخر غير التسبيح لأجزأه في الصلاة. يعني لو قال دعاء آخر أو قال ذكر آخر مسنون، ذكر آخر إيش؟ مسنون، كاللهم لك سجدت وبك آمنت عليك توكلت ولك أسلمت، ولم يقل سبحان ربي الأعلى، تصح الصلاة ولا باطلة؟ تصح الصلاة، لكن يستحب له أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث. تمام؟ نقول ذلك حتى لا نبطل. يا ابني نزل ايدك، ايدك هتوجعك، بصيت لك مرتين وطنشت، التالتة تنزلها على طول، مفيش أسئلة. قال يعني بقاله ربع ساعة ما ردتش عليه، أنت من غير ما ترفع هرد عليك، يعني ينفع؟ والله لو حتى سؤال في اللي أنا بقوله. قال والتشهد الأول وجلسته. نعم، التشهد الأول واجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه، ويعني وإن كنت رأيت شيخنا في المجلس الأخير رجح أنه سنة في المجلس الأخير من الإفصاح، يعني هذه أول مرة أسمعها منه يوم السبت الماضي. قال والذي يترجح لدي أن التشهد الأول أيضا سنة، وهو قول الأئمة الثلاثة، قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أن التشهد الأول إيه، لكن قول الحنابلة والظاهرية أنه واجب. قال وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. أخذنا شروط صحة الصلاة، أخذنا أركان الصلاة، أخذنا واجبات الصلاة، اللي ما أخذناهوش في الصلاة يبقى إيه؟ يبقى سنة، سواء سنة قولية أو سنة إيه؟ فعلية، سنة قولية تقال أو سنة فعلية، سنة الإيه؟ الهيئات. نعم. قال: فمن ترك شرطا لغير عذر غير نية فإنها لا تسقط لحال أو تعمد ترك ركن أو واجب مضرب صلاته بخلاف الباقي. قال: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال. يعني من ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته، فإن كان لعذر فالصلاة إيه؟ صحيحة. يبقى لو صلى من غير وضوء قال صليت لك قال لك صليت الفجر اليوم وأنا جنب، ماذا تجيبه؟ الصلاة باطلة، خطأ. ننظر: لما صليت الفجر يا جنب؟ قال: لعدم الماء فتيممت وصليت. الصلاة إيه؟ قال: لأني كنت محبوس، الزوجة أغلقت الباب وتركتني ورحلت إلى أبيها، ماذا أفعل؟ أكسر الباب يعني؟ لأن لا إطرابة يمم ولا مية إيه؟ يعمل إيه؟ قال صليت. بيقول يغتسل، محبوس في الأوضة ويغتسل. تقول ولا مية إيه؟ أقول لك ولا مية يغتسل. نعم. قال غير النية. طب يعني إيه غير النية؟ يعني أن المصنف يرى أن النية لا تسقط لا بعذر ولا بدون إيه؟ عذر، لا تسقط بحال النية، لأنه لو سقطت النية سقط العقل فسقط الإيه؟ التكليف. قال: أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. يعني أنك والله أنا ماليش مزاج أركع النهاردة في العصر، أنتوا اركعوا وأنا هستناكوا على ما تيجي، يعني ماليش مزاج أركع، تعبان؟ لا لا لا، الحمد لله الصحة تمام، بس أنا ماليش مزاج أركع النهاردة. نقول له خلاص ما في مشكلة، بس الصلاة إيه؟ باطلة. لأنه لكن قال لك مانيش قادر، ظهري واقف، خلاص طول النهار شغال طول النهار قاعد، أعمل إيه؟ أومي بس أي حاجة كده ويجزئك. قال: أو ترك واجب كتكبيرات الانتقال أو التشهد الأول أو التسبيح لمن يقول بوجوبه على قول المصنف فعمدا بطلت الصلاة. نعم. قال: وما على ذلك سرع أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه. قال: وإن سجد فلا. قال: وما عدا ذلك أي مما سبق سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه. اكتب بل الصحيح أنه يشرع لذلك. قال: وإن سجد فلا بأس، بل فهو مستحب. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه الألباني في سنن أبي داود: لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان. نعم. طب خلاص، هو انتهى من الصلاة أركان شروط أركان واجبات سنن وانتهينا وسلمنا، لكن قد يسهى الإنسان أو ينسى شيء في الصلاة، فجاء بباب إيش؟ باب السهو. قال: باب سجود السهو يشرع لزيادة ورقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له. يبقى هنا يقول يشرع لزيادة ونقص وشك، دي حالات الايه؟ سجود السهو، اما ان يزيد في الصلاه كان يقوم لخامسه او نقص او نقص فهذا يترك التشهد الاول، او شك صلى ركعتين او ثلاث، فهذه حالات سجود الايه؟ السهو. هذه حالات سجود السهو. نعم. قال: وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد. وسجد وسلم إن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. قال وشك لا في عمد. فاكرين الذي ترك الركوع وقال ماليش مزاج؟ كلموه بعد الصلاة قال طب خلاص أنا هركع إيه أو هزي السجدتين سهو يلزئ. لماذا؟ لأنه تعمد وليس عن سهو أو نسيان. قال في الفرض والنافلة، يبقى سواء كان يصلي فريضة أو نافلة فالأمر على السواء. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت. قال لك طب خلاص يا عم أنا إن شاء الله عندي اليوم يعني اليوم الثاني وكده وبقى عندي يعني إيمانيات عالية فأنا هجيب في كل ركعة ركوعين وقراءتان، ركوعان وقراءتان، ما رأيكم؟ بطلت الصلاة. قال طب خلاص بلاش ركوعين هنخلي الصبح ثلاث ركعات، ها بطلت الصلاة. قال وسهوا يسجد له إذا زاد سهوا. بدأ يعطي أمثلة فقال إن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، يعني صلى المغرب أربعة ولم يسبح به أحد، فلما سلم قالوا صليت أربعة ماذا يفعل؟ يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. قال وإن علم فيها جلس في الحال. دي مسألة مهمة يا أخوان، بعض الناس يقوم لخامسة أو لرابعة فيسبح به الناس فلا يجلس، فلما يسأل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استتم قائما فلا يرجع. هذا استدلال في غير محله. لماذا؟ لأن الذي لا يرجع ما زال له بقية من الصلاة، أما هذا انتهت صلاة. يبقى اللي قام الذي قام لركعة خامسة في العشاء أول ما يذكر يرجع مباشرة سواء كان في القراءة أو في الركوع أو في السجود، أول ما يسبح به سبحان الله يرجع مباشرة. قال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. قال وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه. مسألة دي فيها لمحة فقهية دقيقة جدا. قال فإن سبح به ثقتان فأكثر، كل الناس بتسبح لكن هو على يقين أنها الرابعة فاستمر حكم الصلاة صحيح، لكن المصنف قال هو إيه؟ وهو لم يجزم بصواب نفسه، هو مش متأكد هي دي الرابعة ولا الخمسة، مش قادر يتأكد وعمالين يسبحوا وراه. يبقى إيه؟ أنت مش متأكد، غيرك متأكد، يبقى تنزل. ما نزلتش، ما هو ما نزلش بطلت صلاته وصلاة من تبعه على الإيه؟ هذه فيها كلام، هذه صلاة الذي تابعه إن كان على يقين أنها الخامسة بطلت، وإن كان شاك لم تبطل الصلاة. لذلك إيه؟ قال وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. يبقى لو كان ناسي أو جاهل أو نوى المفارقة صلاته إيه؟ صحيح. لكن واحد على يقين أنها الخامسة لكنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فقام خلفه بطلت صلاته مع صلاة الإيه؟ الإمام. نعم برضو أنت تاني بنفس الإيد. نعم تفضل بتقول إيه؟ إذا إذا إذا قام هو وسبحوا به ولم يتابعوا ينتظرون حتى يأتي بركعته ويتشهد ثم يتشهدون معه ثم يعني يسلمون خلفه. نعم. قال رحمه الله عمل المستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عطل عنده وسهمه لا يشرع ليسيره سجود ولا تبطل بيسير أكل ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوى ولا أكل بيسير شرب عمدا. قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده. عمل مستكثر عادة يعني يكسر من العمل لا عدد لا بثلاث حركات ولا بخمس حركات لما أكثر من العمل أيا كان هذا العمل تقدم تأخر يخلع قلنسوة يرتدي غطرة يفعل ذلك انكسر عمده بطلت. وإن كان سهوا لا تبطل ولا يشرع ليسيره سجود. قال ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا يعني دخل في الصلاة بيصلي فوضع يده في الجيب ووجد حبة نعناع فوضعها في الفم وأكل بعد ما أكلها افتكر أنه بيصلي ده عمد ولا سهو؟ ده سهو تمام؟ أو وجد الماء شرب عمد ولا سهو؟ سهو. قال ولا نفل. طب لو تعمد أنه يشرب باطلة، تعمد أنه يأكل باطلة. قال وبيسير شرب عمد. طبعا قال ولا نفل بيسير شرب عم لأنه نقل عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي قيام الليل فيطيل القيام فربما احتاج إلى الشرب شرب شيئا قليلا فقالوا أنه يعني لا بأس بذلك لا بأس بذلك. نعم. قال ولمتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يزد له سجود بل يشرع. يعني يريد أن يقول قام خلف الإمام بدلا من أن يقرأ الفاتحة قرأ التحيات أو جلس للتشهد بدلا من أن يقرأ التشهد قرأ الإيه؟ الفاتحة. قال وإن أتى بقول مشروع يعني مشروع في الصلاة في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخريات في الآخرتين لم تبطل. قراءة السورة في الآخرتين قلنا أنه ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال ولم يجب له سجود بل يشرع وقلنا الصحيح أنه يستحب له السجود. نعم. هذا إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموم فيتحمل الإمام عنه سجود السهو كما سيأتينا. قلنا ورجع فأتى بالفرض خلاص يكره له ذلك. نعم. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا مطرا من كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد فإن قال الفصل أو تكلم بعين مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها. قال وإن كان يسيرا لم تبطل وقحطها ككلامه وإن نفخ وانتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فمام حفان بطل. يتكلم رحمه الله تعالى عن مبطلات الصلاة فقال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، يعني هو بعد سجدة سلم أو بعد الركعة الثانية سلم. قال ثم وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. قلنا نعم هذا هو الصحيح. قال وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها يعني سلم من ركعتين سهوا وهو يصلي المغرب ثم تذكر أنه سلم من ركعتين، ماذا يفعل؟ يقول المصنف رحمه الله: ثم ذكرها قريبا، ذكر أنه صلى المغرب ركعتين قريبا يعني بعد الصلاة، قال أتمها يعني أتى بالركعة الثالثة وسجد. فإن طال الفصل يعني تذكر بعد العشاء أو تذكر بعد يوم، ماذا يفعل؟ يعيد صلاة المغرب، أحسنتم. أو تكلم لغير مصلحتها ككلامه في صلبها ولمصلحتها، لأن الكلام وإن تكلم هذه مسألة أخرى، إذا تكلم المصلي في الصلاة أي كلام في الصلاة سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها يبطل. واستدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بدليل يعني في غاية الفقه منه، قال: لو كان الكلام لمصلحة الصلاة جائز لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أبلغ في الفهم من التسبيح والتصفيق، حينما قال التسبيح للرجال والتصفيق ليش؟ للنساء. فقال لو كان جائز حتى لمصلحة الصلاة لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما على ذلك أي كلام في الصلاة عمدا يبطل الصلاة، وسهوا إذا طال. فكذلك قال: إن كان يسيرا لم تبطل، وإن كان كثيرا سهوا لم يبطل. يعني على يعني مما عمت به البلوى في هذا العصر، يصلي وهو جالس رن الهاتف ناس إن هو في الصلاة، ففتح من فلان وبدأ يسترسل في الكلام، قال ده أنا بصلي، بعد ربع ساعة مكالمة يعمل إيه؟ يقول له معلش كلمني في وقت آخر أصلنا في التشهد، خلاص يخرج من الصلاة. لكن لو أول مكالمة تذكر في الحال فوضع الهاتف ها، فلا بأس بذلك. قال: أو قهقه، أجمعوا على أن القهقه تفسد الصلاة، وزاد الحنفية وقالوا: والوضوء كذلك، لكن الصحيح أنها تفسد الصلاة فقط. قال: وإن نفخ هف فبان حرفان من غير، أو انتحب أي بكى بصوت من غير خشية لله، أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان، بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. فيعني نقف هنا إن شاء الله تعالى على أن نستأنف الدرس مع شيخنا حفظه الله، فقد وصل بسلامة الله تعالى، ونسأل الله لنا وله العافية ولكم جميعا.